وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله في عقيدته: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. لا شك أن الدين واحد ودين الإسلام، وهو واحد في أصله، وإن اختلفت الشرائع ولكن أصل الدين واحد. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هو الإسلام، لا يختلف، وإنما تختلف الشرائع. فالمقصود بالإسلام هو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما ثبت في الصحيحين، قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات. العلات من الضرائر. نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. ديننا واحد، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأصول أيضا تتفق عليه الشرائع، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه اتفقت عليه الشرائع، وكذلك الأمور الكبار التي تسمى بالضرورات الخمس اتفقت الشرائع على تحريمها، وتحريم النفس، وتحريم المال، وتحريم العرض، وتحريم والدين والعقل، هذه ضرورة الخمس. الأمور الكبار هذه واحد، موجودة في الشرائع كلها: الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما التفاصيل الشريعة هذه تختلف من أمة إلى أمة على حسب حال الأمة وما يكون من المصلحة. اليهود شددوا وشدد الله عليهم، النصارى عندهم لين وضعف وتسامح فخفف عنهم، ونسخ كثير من الأصار التي كانت على اليهود. فالشرائع تختلف، حتى شريعة الإسلام بدأت ثم يعني أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم تكمل في سنة أو سنتين أو ثلاثة، يعني قبل ما قبل الهجرة في أحكام ويعني تشريعات تختلف عما بعد الهجرة، فلما تغيرت أحوال الناس وصار لهم دولة وصار لهم قيادة تغيرت كثير من الأمور، شرعت أشياء كالجهاد والصيام شرع بعد الهجرة، تفصيل الزكاة بعد الهجرة، ذلك الحج. فالشريعة جاءت شيئا فشيئا. فإذا كانت الشريعة الواحدة تختلف من زمان إلى آخر، فاختلاف الشرائع بين الأمم من باب أولى، وهذا أمر يسير بالنسبة لأصل الدين، وهو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. الدين هو الإسلام، الاستسلام لله وإفراده بالعبادة. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والخلوص له من الشرك وين اختلفت الشرائع وتفصيل الأحكام. لكن قوله في السماء ودين الله في الأرض والسماء، يعني المراد بالسماء المراد به ماذا؟ هل في إسلام في السماء؟ نقول نعم، الملائكة يعبدون الله جل وعلا ويصلون، والصفات صفة يصفون أقدامهم للصلاة، إذا قال الإمام آمين أو إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا الملائكة يصلون ويقرؤون القرآن ولا لا؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال تعالى في التاليات ذكرى، أي الملائكة يتلون الذكر وهو القرآن. لكن يختلف حال الملائكة، ليس عندهم معصية فلا يعني تهتم المعصية، لكنهم أيضا هم مستسلمون لله جل وعلا، مخلصون له الدين، يعبدونه الليل والنهار، لا يفترون، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فباليملة هم على الإسلام، والاستسلام لله جل وعلا بالعبادة والخلوص له من الشرك، وإن كان لا يتأتى منهم الشرك لكنهم مسلمون يعبدون الله ويصلون ويفعلون ما يأمرهم به ويخافونه جل وعلا، يسبحونه ويعظمونه، فهذا إسلام. وإن اختلفت التفاصيل كما تختلف من أمة إلى أمة. وهو الذي في الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم، أي مألوه. هو الذي في السماء إله أي مألوه معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. فالملائكة يعبدون الله جل وعلا، يوحدونه ويخلصون له الدين، وإن اختلفت الأحكام كما تختلف بين الأمم. وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن قال قائل أليس فيه ما يسمى باليهود والنصارى، وقد مدحهم الله جل مدح المستقيمين منهم من اليهود ومن النصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الآن يعني لو أورد أو قال قائل هذا يخالف يعني ظاهر الآية إن الدين عند الله الإسلام، وهؤلاء يسمون اليهود والنصارى والصابئين، ومدح الله تعالى من آمن منهم، من آمن من اليهود، من آمن من النصارى، من آمن من الصابئين، فكيف نجمع بين الدين الإسلام وهؤلاء يسمون اليهود النصارى الصابئين؟ إن هذا يرد قد يورد، فكيف الجواب عنه الرحمن؟ ما في إشكال، هذا نص الآية، من آمن بالله واليوم الآخر. لكن يعني وجه تسميتهم يهود، إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا هذا المسلمون، إن الذين آمنوا والذين هادوا، من هم الذين هادوا؟ اليهود. يعني كان معنى الآية من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من اليهود، ومن آمن بالله وعمل صالحا من النصارى، ومن آمن بالله من الصابئين، لأن هو من اليهود لكنه مشروط بعدم الشرك، لأن اليهود منهم مشركون ومنهم موحدون، فهو استثنى أو خص الموحدين، لكن أقر هذه التسمية، وإلا كان ما لها فائدة، لأنهم خرجوا صاروا مسلمين، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم لم يعد يسمى يهوديا، لذلك يقولون الذي إيش كان يهوديا فأسلم، هذا الإسلام لا يسمى يهوديا، لكن هؤلاء ما زالوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون اليهود. نقول من وحد من اليهود فهو في الجنة، ومن وحد وعمل صالح من النصارى كذلك، فإذا يسمون يهود ونصارى ومع ذلك يحكم بأنهم في الجنة فكيف الجواب على هذا؟ فأسنت جميل، هذا صح، لكن إشكال في التسمية، إشكال في التسمية، يعني يقول إن الدين عند الله الإسلام، طيب هم يهود ولا مسلمون؟ هذا السؤال، نسميهم يهود نسميهم مسلمون، هذا هو السؤال. قلنا يهود كيف نقول يهود، والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما في إلا إسلام فقط، سواء قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أو بعد البعثة، ليس فيه دين إلا الإسلام في كل زمان ومكان. فكيف نقول لهم اليهود النصارى الصابئون؟ هذا يظهر لي والله، هذه تسميات فرعية، مثل ما يسمون بالسلفيين أو أهل السنة والجماعة مثلا، لا تعارض بين أهل السنة والجماعة، مثلا يقول أهل السنة والجماعة والرافضة ومثلا الخوارج وكذا، أهل السنة والجماعة هم المسلمون، مثلا السلفيون من يسمى نفسه السلفي مثلا، الأتباع السلف هم مسلمون أيضا. فاليهودية هذه هذا اصطلاح حادث، ولا أصل الدين الإسلام، لكن سموا باليهود على أقوال، لما قالوا إنا هدنا إليك، سموا اليهود من كلمة هدنا، ومن ما يقول من يهوذا، من يهوذا أحد أجدادهم فنسبوا إليه. فلا مشاحة في الاصطلاح، هذه اصطلاحات، يعني اليهود هم الصالحون مخلصون منهم هم مسلمون، وإن كانوا يسمون اليهود، والنصارى كذلك، وهذه تسميات حادثة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير، قال هذه أسماء محدثة، هذه أسماء محدثة مبتدعة، ولا في الأصل دينهم اليهودية ودينهم الإسلام، سواء كانوا يهود أو نصارى، ولكن هذه مسميات محدثة، فسموا يعني أحدثوها من قبل أنفسهم. لكن إن كانت التسمية هذه لا محظورة فيها شرعا فلا بأس بها، مثل المهاجرون والأنصار، هذه أيضا من هم المهاجرون؟ هم المسلمون. فننظر في المصطلح هذا، إذا كان مبنيا على أصل شرعي ولا محظورة فيه فلا بأس أن يقال المهاجرون، ينتسبون إلى مصطلح وهي كلمة يحبها الله جل وعلا وهي الهجرة. الأنصار ينتسبون إلى كلمة يحبها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهي النصرة، فلا مانع منها، ما في مانع، وسماهم الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالكلمات الاصطلاحات المحدثة هذه التي لم يعني ترد عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذه ينظر مثل السلفي وأهل السنة والجماعة وما شابه ذلك، ينظر فيها. إذا كان ليس بمحظور، يعني ما انتسبوا إلى قبيلة أو إلى بلد أو كذا، يعني ولا فيها محظور شرعي، هذا واحد، يعني تجوز بشرطين، الشرط الأول لا يكون فيها محظور شرعي، فإن انتموا إلى شيء لا يحب الله ورسوله فإن هذا كشعار شركي وكذا فلا ممنوع، مثل انتساب أهل البدع إلى مبتدع التجانية، مثل نسبة التجاني من الرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي كذا، إذا كان فيها محظور في أصلها فهي ممنوعة لا يجوز الانتساب إليها. الشرط الثاني أن لا تكون على سبيل التفرق والتعصب، مثل ما يحصل بين يعني أهل السنة والجماعة الآن، هذا يسمون الإخوانيين، هؤلاء يسمون أنفسهم السلفيين، وربما يحدثون أسماء تعرفونها السروريين وكذا وكذا، يتفرقون ويتنحرون ويتعادون، بعضهم يعادي بعض، يتعصب لهذا ويعادي هذا، فإذا كانت على سبيل التفرق والتعصب فهي ممنوعة ومحرمة شرعا لما يحصل فيها من المحظور الشرعي. أما إذا كان أصلها صحيح المحموم لله ولا يقصد منها التفرق والتناحر فلا بأس بها، مثل المهاجرون الأنصار مثل أهل السنة والجماعة وهكذا. أما إذا يعني صار فيها تناحر فيجب تركها لأنها تفرق. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولو نظرت في هؤلاء لوجدت أنهم متفقون على الأصول، متفقون على الأصول الكبار، وقد يختلفون في وسائل الدعوة، يختلفون في أمور اجتهادية يسوغ فيها الاختلاف، فهؤلاء يسمون كذا وهذا يسمون كذا وهذا يسمون كذا، فيحصل بينهم التناحر، يحصل بينهم البغضاء والعداوة، وكل منهم قد ينكر ما عند الآخر من الحق تعصبا، يعني ما يتأمل وينظر في الدليل، لا خلاص هذا من الطائفة المعينة الفلانية إذن هو ليس منا، إذن نعاديه ونرد كل ما معه من حق أو باطل. لا شك أنه تعصب مقيت مذموم ولا يجوز شرعا. ولذلك لو اجتمع اثنان من هؤلاء الجماعات ولا يعرف أحدهما الآخر، اصطحبوا في سفر، ما واحد أفصح أنه كذا أو كذا، توافقوا وتعايشوا يومين أو ثلاثة أو أربعة، ربما أنهم لا يختلفون، وقد لو اختلفوا في أمر بدون حساسيات لتناقشوا وعذر أحدهم الآخر أو وافق أحدهم الآخر ولم يكن هناك شيء من التناحر والبغضاء. لكن بمجرد أنه يعرف أن هذا من الطائفة المعينة فإنه يعني يكش منه وينفر ويعادي ويبدأ يحتد في النقاش ويبدأ ينكر ما معه من الحق جملة تفصيلا. لماذا؟ لأنه قد شبع بالعداوة والبغضاء بسبب هذه الأسماء والشعارات. فعلى كل حال يعني نقول لا إشكال كونهم يسمون يهود أو نصارى، هذا ما في إشكال، فإنهم وإن كانوا يهود فهم يرجعون إلى أصل الدين وهو الإسلام، النصارى يرجعون إلى أصل الدين وهو الإسلام. يعني السلطان يقول: لماذا نحصر الدين أن الإسلام هو دين الله في السماء على الملائكة؟ لا أظهر ما ينحصر بالملائكة، لكن الملائكة من أظهر يعني وأبرز من يركع ويسجد وهم عقلاء ويسبحون ويقرؤون القرآن، وإلا فالكون كله يسجد لله ويسبح بحمده. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فالظاهر الله أعلم أنه يعم كل الخليقة في الأرض والسماء، كل المخلوقات إلا عصاة الإنس والجن. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سفلة تنبيه طيب. يقول: وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والياس. هذه قاعدة أن الحق دائما وسط بين الطرفين، وإذا وجدت نزاعا فيه طرفان فاعلم أن الحق بينهما، هذا هو الغالب. لأن الناس يعني طبيعة البشر أنه إذا شذ أحد بقول ما الذي يحصل؟ يقابله أناس في الطرف الآخر يعني حمية، شدة تعصب ومبالغة في الرد على هذا الشخص الذي قد شطح إلى جانب، فيقابله من يرد عليه ويعاكس اتجاهه في الجانب الآخر، والحق وسط بين الطرفين. ولذلك دائما تجد أن أهل البدع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن كل أهل البدعة عندهم شيء من الحق، قل لا عندهم شيء من الحق، ولذلك يلبسون به ويغتر من يغتر، ينخدع من خدع بما عندهم من الحق، فيكون عندهم طرف من الحق وعندهم باطل، فيأتي شخص يرد عليهم فمن شدة الحماس أو التعصب يرد ما عنده من حق وباطل فيكون في الشق الآخر، مثل ما حصل في القدر، فرقة بالغت في إثبات القدر حتى قالوا يعني بالجبر، فخرجت فرقة أخرى ترد عليهم وبالغت في إنكار القدر حتى وصلوا عياذ بالله إلى أن الإنسان يخلق فعل نفسه. هذان طرفان، كل طائفة من القدرية والجبرية عندهم حق وباطل، فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، فهم يأخذون بالحق الذي عند كل طائفة من الطائفتين ويردون الباطل الذي عندهم. ليس معنى هذا الإنسان يحسن أقوال أهل البدع والله لا عندهم حق وعندهم كذا، لا، الواجب تنفير الناس من أهل البدع، لكن إذا جاء التفصيل والكلام عند طلبة العلم والميزان وزن الأقوال فلا بد أن تقر بما عندهم من الحق، لكن ليس معنى هذا أنك تحسن باطلهم وتسهل من أمرهم، والله القدرية عندهم حق والمعتزلة عندهم حق والجهمية عندهم حق وكذا، لا، هذا ما يطلق أمام العامة ويهون من شأن أهل البدع ويخفف أمرهم حتى يظن الناس أن خلاف سائق وأن خلافهم يسير وكذا، لا، اختركهم لهذا الحق وخروجهم عن إجماع السلف هذه بدعة منكرة، وبعضهم يصل الحال إلى الكفر وإن كان عنده شيء من الحق. ففرق بين الاعتراف بما عندهم الحق هذا يجب علينا، حتى أهل الكتاب والله تعالى قد كفرهم ما نكذبهم في كل ما يقولون، لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. فإذا كان أهل الكتاب وهم الكفرة الذين كفرهم الله تعالى بنص القرآن وبين شركهم وضلالهم، لا نكذب بكل ما عندهم. لماذا؟ لأن عندهم شيء من الحق، فإذا كذبنا وأنكرنا كل ما عندهم فإننا سننكر شيء من الحق، لكن نحكم على أهل الكتاب بالكفر وأنهم كفار وأنهم في نار جهنم بنص الآيات والأحاديث. ففرق بين أن نعترف أن هذه الطائفة ولو كانوا وصلوا لحد الكفر والشرك الأكبر أن عندهم شيء من الحق، هذا يجب الاعتراف به لئلا ننكره، لكن هل معنى هذا أن نسهل من أمرهم ونهون من شأنهم ونقول أن بدعتهم سهلة وأن عندهم حق وعندهم كذا؟ لا، فنقول أهل الكتاب كفار، كفار مخلدون في النار، اليهود والنصارى كفار ومع ذلك عندهم شيء من الحق، ولا يمنع أن يكون عند الكافر شيء من الحق، لكنه كفر بمكفر أو أكثر عندهم شيء من الحق. الله تعالى يقول عن الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عندهم أعمال لكن عندهم نواقض ومبطلات، الله تعالى لا يقبل منهم عملا لوجود النواقض للإيمان ومبطلات العمل، إلا فالكفار عندهم أعمال صالحة، عندهم يعني صلاح وصدقة، كما قال حكيم الحزام يا رسول الله رأيت أمرا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة ففيها أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فالإسلام يعني أزال المانع الذي هو الشرك، فانسحبت هذه الأعمال، انسحبت إلى الإسلام وقبلت لأن في أصلها صالحة، أعمال صالحة، عتق يعتق يريد وجه الله وكافر، لأنه يعني ما ينكر وجود الله ولا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، عندهم أعمال لله لكن الشرك أبطلها. فإذا زال الشرك فالأصل فيها أنها صحيحة وأنها لله خالصة، فالله تعالى يقبلها لزوال المبطل. لكن هل معنى هذا نمدح المشركين؟ يعني هذه مسألة في مزلة قدم، بعض الناس ما أن يعني ينكر ما عند أهل البدع من الحق والباطل جميعا ويشتد في ذلك لأجل يفر الناس منهم فيحكم عليهم بالضلال جملة تفصيلا، وبعض الناس قد يلين معهم ويسهل من أمرهم ويهون من شأنهم فيكون هذا سببا في ترويج بدعتهم بين الناس. فإذا جاء أمر التنفير والتشنيع لأمرهم أمام عامة الناس فلا تفصل، شنع لهم أهل للتشنيع وأهل للتبديع وأنهم فسقة ومبتدعون وقد يصلون إلى الكفر مثل الجهمية. العلماء كفروهم، الإمام أحمد رحمه الله كفر الجهمية. فمقام يعني التنفير شيء، ومقام لو قيل لك طيب الجهمية هؤلاء الذين تكفرهم عندهم حق ولا لا في بدعتهم، ولا تنكر كل ما قالوا، تقول لا عندهم شيء من الحق، وتفصل وتبين ما عندهم من الحق إذا كان صار المقام مقام بيان وتفصيل. لأتباع النص قد يعني لا يرتضي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه إذا ذكر أهل البدع يفصل، كما هو معلوم في الفتاوى ذكر البقال عندهم كذا وعندهم أصابوا في كذا وأخطأوا في كذا، فالناس يقول أن هذه الطريقة تهون من شأن أهل البدع. يعني أقول لكل مقام المقال، أنت في مقام التفصيل غير مقام الإجمال ومقام التنفيذ، وهذا ليس خاصا بأهل البدع. عندنا مثلا نصوص الوعيد، إذا كنت في مقام الوعظ ومثلا خطبة جمعة أو موعظة أمام العامة وصلت أو ذكرت ليس من غشنا فليس منا وكذا وما شابه ذلك، نصوص الوعيد لا يدخل الجنة عاق لوالديه وما شابه ذلك، هل تفصل لما يدخل جنة فداء يدخل كذا وكذا وليس منا ليس متبعين لأمن في هذا الأمر وكذا وليس وراء ذلك من الإيمان حبة الخردل، ما شابه ذلك من نصوص الوعيد. كان السلف رحمه الله ينهون عن تفسيرها، لماذا؟ لأجل أن تكون أوقع في قلوب السامعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلقها ولم يفسرها. فإذا كنت في مقام الوعظ فإنك تطلق ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفسير، لئلا تذهب الهيبة من قلوب السامعين. وإذا كنت في مجلس علم وفقه وتفصيل بين طلبة العلم الذين يفهمون، فلا مانع أن تفصل وتبين، فلكل مقام المقام. وبين الغلو والتقصير، الغلو هو الزيادة على القدر الواجب والمشروع، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يعني حملهم حب الدين والحرص على الأجر والثواب على تجاوز الحد، فدخل ثلاثة جاءوا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين، فسألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فأخبروا فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، لأنه بزعم منه أنه إذا تزوج النساء أنه يحصل ضعف، لأن الإنسان إذا تحدث وضحك وجامع وكذا ضعف، كما قال الصحابة حنظلة وأبو بكر رضي الله عنه إذا عافسنا النساء وشممنا الأولاد نسينا كثيرا. هذا صحيح موجود في واقع، فقال إذا لا تزوج النساء حتى يستمر على القوة والحماس والشدة في العبادة لأن لا يضعف. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب وبين بطلان هذا العمل، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أتزوج أنا من يصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى ابن عمر رضي الله عنهما عن قيام الليل وصيام النهار، لأنه حلف أن يقوم رضي الله عنه الليل ويصوم النهار ما عاش، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه فنهاه عن ذلك وأمره بأن يصلي وينام ويصوم ويفطر، وكان لا يأتي أهله، فرجع عن ذلك رضي الله عنه، صار يصوم يوما يفطر يوما ويصلي وينام. فلا شك أن هذا هو المنهج الوسط بين الغالي والجافي، فلا إفراط ولا تفريط. والتقصير واضح، وترك بعض الواجبات والوقوع في بعض المحرمات، فدين الله وسط بين هذا وهذا. وبين التشبيه والتعطيل، التشبيه يعني مراد به التمثيل، مراد به التمثيل بين من يغلو في إثبات الصفات حتى يمثل الله تعالى بخلقه، يقول له وجه مثل وجه المخلوق تعالى الله عن ذلك، ويد مثل يد المخلوق، وقدم مثل قدم المخلوق تعالى الله عن ذلك. وهل يوجد في بني آدم من يفعل هذا؟ بعض العلماء أنكر هذا، قال لا يعرف، لا يوجد مذهب يمثلون الله تعالى بخلقه تماما، لكن بعض العلماء قال يوجد ولكنه ندرة. ذكروا أنه مذهب لبعض الرافضة أنهم يمثلون، قال يعني من إمام من أئمة الضلالة من أئمة الرافضة قال دعوني من اللحية والذكر وسألوني عما شئت، يعني توقف فيها الأمرين وإلا الباقي فهو يمثل كل شيء. ولا شك أن هذا غلو في ماذا؟ في الإثبات، هذا شك أنه باطل ليس كمثله شيء. والفريق الآخر يقابله غلا في إيش؟ في التنزيه، غلوا في التنزيه حتى أنكروا الصفات، وغلاتهم أنكروا حتى الأسماء وهم الجهمية، وهذا لا شك أنه غلو في التنزيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا آخرا فنفوا الصفات لئلا يمثلوا هروبا من التمثيل، فهؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في التنزيه، ودين الله وسط بين الفريقين. والميزان قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع العليم رد على المعطلة. وبين الجبر والقدر، هذا أيضا غلو، وفي إثبات القدر فالجبرية غلوا في إثبات القدر حتى وصلوا إلى الجبر والعياذ بالله، يعني أثبت القدر حتى سلب الإنسان الاختيار، قالوا لا خيار له، ما كتب فإنه لا بد أن يقع، فقالوا أفضى بهم هذا الغلو والعياذ بالله إلى إثبات الجبر، وأن الإنسان مجبر على جميع أفعاله، ولم يفرقوا بين الاختيارية والأفعال غير الاختيارية كارتعاش المريض مثلا، لم يفرقوا بين هذا وبين كونه يقوم ويذهب إلى الصلاة أو يؤدي عملا باختياره، وكل عاقل من بني آدم يفرق بينهما ضرورة، هذا ضرورة فطرة، لو سقط عليك شخص زلق وسقط عليك وقال لك معذرة ما قصدت تعذره ولا لا، تجد في قلبك ضرورة بدون علم بدون تفكير بدون مراجعة أدلة، هذه فطرة جبلة، علم ضروري، كل عاقل يعلم أن هذا لا ذنب له وأنه معذور، ولو غضب لكنه ما يلومه، يراه يمشي فانزلق سقط عليه وآلمك وقال لك معذرة تعذره، تفرق بينه. إنسان جاء وصفعك بيده وقال معذرة غصبا علي، فإنك تجد ضرورة لا تستطيع دفعها أنه كاذب في زعمه، محتاج إلى دليل، محتاج يجيب لك أدلة وكذا ومن القرآن ومن السنة وما شاء الله وكان وكذا، محتاج، هذه ضرورة جبلة وضرورة في بني آدم لا يستطيع إنسان دفع عن نفسه، كل عاقل بني آدم يفرق بين الفعل الاختياري وفعل الجبري، لكن هؤلاء حتى الضرورة انطمست من قلوبهم والعياذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فوصل بهم الحال إلى أنهم لا يفرقون بين هذا وهذا، وهذا غاية ما يكون من الضلال، أن يصل الإنسان إلى حال يسخر منه العقلاء، فإن هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الضلال، وهو يدعي أنه عالم، يدعي أنه إمام، يدعي أنه يستدل بالآيات والأحاديث، ويأتي بقول يسخر منه العقلاء العام، عقلاء العوام يسخرون منه، هذا لا شك أنه غاية ما يكون من الضلال والحرمان من العلم والتوفيق، إن شاء الله العافية. والقدر هؤلاء بالغوا في إثبات في يعني عدم أن الله تعالى لا يظلم أحدا، يعني فروا من نسبة الظلم إلى الله، لأنهم قالوا الجبرية ينسبون الظلم إلى الله، فقابلتهم القدرية فنزه الله جل وعلا عن الظلم، وبالغوا وغلوا في ذلك حتى عفض بهم إلى إنكار القدر، وترتب عليه أن الإنسان يخلق فعله، لأنه إذا أنكر القدر طيب من الذي أوجد فعل الإنسان؟ قالوا الإنسان هو الذي يوجد فعله، فسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا للكون خالقين كالمجوس. المجوس يثبتون إلها للخير وإلها للشر، وهؤلاء جعلوا للكون خالقين، جعل الإنسان خالقا مع الله يخلق فعل نفسه. وهم يقولون أشنع من المجوس لأنهم جعلوا الإنسان يخلق أشياء كثيرة. المجوس يقولون إله الظلمة، يعني نسبوا إليه الشر والظلمة والشيء المكروهة، وهؤلاء جعلوا الإنسان يخلق فعل نفسه وهي أفعال لا تنتهي، أفعال العباد لا تتناهى، فكل هذه مخلوقة لغير الله تعالى الله عن ذلك. والحق وسط بين الطرفين، نثبت القدر ونثبت أن الله تعالى قدر هذه الأمور، وأن الإنسان مختار، وأنه هو الذي يختار، والله تعالى يخلق فعله، فالفعل منسوب من العبد اختيارا وينسب إلى الله خلقا، وليس هناك تعارض بين القدر وبين المشيئة واختيار العبد كونه مسؤولا عن فعله. تقدم هذا فيما مضى. وبين الأمن والإياس، الأمن مكر الله وبين الإياس، وهذا أيضا مزلة قدم. بعض الناس يغلب عليه جانب الخوف حتى يفضي به إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، وإن كان هذا قليل في بني آدم، الأغلب على بني آدم تغليب جانب الأمن من مكر الله. هذا هو الذي يقع كثيرا بين الناس، لا يذكرون إلا نصوص الرحمة والعفو والمغفرة، فيغلب جانب الأمن من مكر الله، يعمل الموبقات والمعاصي والكبائر والفواحش، وإذا قيل له شيء قال يا أخي الله غفور رحيم. وهذا موجود الآن في الواقع رأي العين، انصح أي واحد من العوام تجد هذه الكلمة جاهزة، إذا قلت يا أخي اتق الله هذا حرام، يا أخي الله غفور رحيم، وكأنه قد جاءه كتاب من عند الله أن الله قد غفر له وعفى عنه. هذا غرور والعياذ بالله، هذا غرور. الله غفور رحيم، لكن ما الذي أدراك أنه غفر لك؟ أنت الآن تعديت حدوده وتحت يعني مستحق للعقاب، لأنك جعلت لله عليك سلطانا، فأنت جعلت الله عليك سلطانا سبيلا بالمعصية والتعدي، فالله تعالى الآن له عليك سلطان، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، فمن أين لك أنه غفر لك؟ وربما يكون هذا الأمن من مكر الله أعظم من نفس المعصية، وهذا معروف، الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث، أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والإياس من روح الله، وفي لفظ والشرك بالله، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. فإذا قد يكون الأمن بحد ذاته أعظم من المعصية التي فعل، فالواجب هو الحذر، أن يكون الإنسان بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، يحسن العمل ويخاف ألا يتقبل منه. هذا أيضا تقدم الكلام فيه. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. لا شك أن المسلم المؤمن بريء من كل من يخالف دين الله جل وعلا، فهو بريء من أهل البدع، بريء من الفسقة والفجرة الذين يخالفون دين الله. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر البدع الكبار، البدع الكبار المشهورة، قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. بعضها فيها تداخل، يعني الجبرية والجهمية هل هي طائفة ولا طائفتان؟ هذه طائفة واحدة. الجبرية هم الجهمية، جهمية في الأسماء والصفات، إنكار الأسماء والصفات، جهمية يعني ينكرون الأسماء والصفات وهم في باب القدر جبرية، فهي طائفة واحدة. والمعتزلة والقدرية كذلك طائفة واحدة، فهم معتزلة يعني ينكرون الصفات وهم قدرية في باب القدر. فهذه يعني اعتقادات لطائفة واحدة وليست يعني كل مسمى لطائفة يعني وهذا لأخرى. المشبهة تقدم الكلام فيهم. والمعتزلة من هم المعتزلة؟ المعتزلة يعني خرجوا في 100 الثانية كما ذكر ابن أبي العز في الشرح. الأول البدع أول البدع ظهورا كانت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. خرجت الخوارج أول من خرج من أهل البدع الخوارج، ثم الرافضة الغلاة الذين غلوا في آل البيت وكفروا من عداهم ودعوا لهم العصمة. فأول الفتن ظهور الخوارج ثم الرافضة ثم المعتزلة في بداية 100 الثانية خرج المعتزلة. ثم بذلك أول من خرج هو واصل ابن عطاء بعد موت الحسن البصري رحمه الله اعتزل، فقالوا اعتزلنا واصل فصاروا يسمون المعتزلة لأنهم اعتزلوا دروس أهل السنة والجماعة السلف، فاعتزلوا في المسجد في ناحية فقيل لهم المعتزلة. ثم جاء بعده عمرو بن أبي عبيد وهو الذي أسس مذهب المعتزلة وأنشأوا الأصول الخمسة التي ظاهروا فيها أركان الإسلام الخمسة: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزل بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني يسمع الكلمات والمصطلحات يقول الله ما شاء الله كلمات طيبة، العدل حد يكره العدل؟ حد يكره العدل؟ توحيد، توحيد والذي جاءت به الرسل، وإنفاذ الوعيد أنه يعني وعيد على الكفر والفجرة، هذه صفة كمال تمدح الله تعالى بها أنه يبطش بأعدائه وأنه لا يسوي فنجع المسلمين كالمجرمين، والمنزلة بين المنزلتين هذه يعني مب واضحة تماما، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا من أصول الإسلام، بعضهم جعلوا الركن السادس من أركان الإسلام. لكن ما حقيقة هذه المصطلحات؟ حقيقتها يعني ظاهر في الرحمة باطنها من قبل العذاب، حقيقتها شر وبدعة محضة ومخالفة للكتاب والسنة. التوحيد ما هو؟ ليس أو إنكار أيضا القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا أن القرآن صفة إذا جعلناه غير مخلوق جعلناه إيش؟ إله ثاني. يعني هكذا يقولون العلم الله، أنهم إذا قالوا أن القرآن ليس مخلوقا فمعناه أنه فيه خالق آخر، أو أنه ليس ثمة إلا خالق ومخلوق، فالقرآن جعلوه منفصل وأنه شيء قائم بذاته، فإما أن يكون إله أو يكون مخلوقا. إذا قلنا أنه إله صار فيه أكثر من إله وهذا هو الشرك. فالتوحيد عندهم بزعم الباطل أن يجعل القرآن مخلوقا حتى لا يبقى إلا الله، هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل تقدم الكلام فيه. لكن هذا بيان يعني سريع لهذه الأصول الخبيثة. وربما يدخل إنكار الصفات، لكن ابن أبي العز ذكر هذا أن التوحيد هو إنكار أو القول بخلق القرآن. يمكن أن مر معك أنه إنكار الصفات طيب ينظر فيه، هذا أصلا تقرير المذاهب أهل البدع أمر فيه سهل. صحيح أنه ينجر هذا، صحيح يقول أنه ذكر في الشرح قال ويلزم من هذا، يعني هذا القول يلزم منه إما إنكار جميع الصفات أو التناقض. يعني إذا قلنا لهم طيب واليد ومثلا المشيئة والقدرة والعلم والحياة هل هي مخلوقة ولا لا؟ إذا قالوا إنهم إما أن يقولوا مخلوقة حتى لا يبقى إلا الله إله واحد، وإن قالوا إنها ليست مخلوقة ولا يلزم منه التعدد، قلنا الكلام مثل الحياة ومثل العلم. لأن من هنا يعني إنكار الصفات صحيح إذا صار ينسحب عليهم والتزموا هذا وأنكروا الصفات، أنكروا الصفات. إذن هذا التوحيد عندهم والعياذ بالله، إنكار الصفات من الكلام وغيره. الثاني العدل. ما هو العدل؟ هو إنكار القدر، لأنه يعني بزعمهم أننا إذا أثبتنا القدر نسبنا الظلم إلى الله جل وعلا، كيف يقدر عليه ثم يعذبه. فإذا العدل عندهم بزعمهم الباطل هو إنكار إيش القدر، وهذا تقدم الكلام فيه في مقام بيان هذه الاصطلاحات فقط. الثالث ما هو؟ إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد، إيش معنى إنفاذ الوعيد؟ يعني أن من توعده الله من أهل الكبائر كالزاني والسارق والشارب والعاق أنه لا يغفر له أبدا، وأنكروا الآيات والعياذ بالله التي الكثيرة في كتاب الله التي تدل على أنه يغفر جل وعلا لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا والعياذ بالله تحكم في رحمة الله جل وعلا، تحجر رحمة الله، وأن من توعده الله بوعيد من العصاة أنه لا يغفر له. هذا أشبه بالذي قال وأعظم بكثير من اللي قال والله لا يغفر الله لك فأحبط الله أعماله. هذا قالها في كم شخص؟ في واحد. وهؤلاء قالوها في كم؟ في كل عصاة المسلمين، لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. لا شك أن هذا من البدع الكبار، من الأمور العظيمة، نسأل الله العافية. هذا إنفاذ الوعيد. والثالث منزلة بين المنزلتين. طيب قال إنفاذ الوعيد، من توعده الله هل يكفر؟ لا، ما قالوا بالكفر، ما قالوا إن الزاني يكفر ولا السارق يكفر وشارب الخمر يكفر، لكن هل هو مسلم موحد؟ لا، ليس بمسلم. إذن ما حاله؟ لا كافر ولا مسلم. قالوا ابتدعوا هذه البدعة التي لم يسبق إليها، قالوا في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام وبين الكفر. طيب وفي الآخرة ما حاله؟ في الآخرة مخلدوا في النار. إذن شو الفائدة من هذه البدعة؟ يعني معناه أنهم يكفرونه. حقيقة هذا القول هو التكفير، أما كلمة منزلة بين المنزلتين هذه ما لها فائدة، حقيقة قولهم التكفير. لكن صار الرافضة أجرأ منهم، الخوارج أجرأ منهم وأشجع منهم، فصرحوا بالكفر. فصرح الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار، فكلهم على ضلال. لكن هؤلاء يعني صاروا أوضح، ما دام حكمنا عليه أنه مخلد في النار فليش ما نكفره؟ نكفره، أن المخلد في النار هو الكافر، الله تعالى لا يخلد إلا الكفرة. لكن هؤلاء صاروا بين وبين وأحدثوا هذه البدعة، هذه التسمية، والنتيجة واحدة عند الطائفتين. الخامس ما هو؟ الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو تكفير أو قتال من خالفهم، قتال من خالفهم ومن عصاة المسلمين، يرون جواز الخروج على أئمة الجور وإن لم يكفروا، ما دام أنهم مخلدون في النار فيجوز أن يخرج عليهم وتحل دماءهم وأموالهم. فهذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنهم يستحلون دم من خالفهم. وهذا هذه الرزية البلية ابتلي بها المسلمون في عهد المأمون، فإنه تأثر بهم، التقى بهم في طرسوس كما ذكر الشارح، وتأثر بهذه البدعة وصار يفرضها على المسلمين، فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن، فمن لم يجب إلى هذا استحل دمه وماله وقتله، حتى قتل من قتل من علماء المسلمين، وأوذي من أوذي، جاء بعده المعتصم وهو الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله لكنه لم يرى القتل وضرب ثم ترك. فهذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جواز الخروج على أئمة الجور وإن لم يصل حد الكفر. والجهمية هؤلاء يتبع الجهم بن صفوان، وهو أخذ من الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري رحمه الله، قال تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى عليه السلام تكليما، فنزل وذبحه رحمه الله وجزاه الله الإسلام خيرا، ذبحه بواسط. ثم جاء بعده الجهم، وهو الذي نشر هذا المذهب ونسب إليه، وينسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان لأنه هو الذي نشره. يقال إنه ناظر السمنية من الهنود الوثنيين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، فقالوا للجهم: إلهك هذا الذي تعبد هل أنت تراه أو تشمه أو تلمسه؟ قال: لا. قال: إذن ليس بموجود. فبقي يقولون 40 أو قالوا 40 الظاهر أو 50 يوما وهو متحير لا يعبد شيئا والعياذ بالله. ثم نحت الشيطان في قلبه أن الإله هو الوجود المطلق، فأنكر الأسماء والصفات، والإله عند الجميع الوجود المطلق، وهذا شيء ما ما ما ما ما يعقل. وذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: لأنه ابتلي بالجهمية وعرف خبرهم وعرف ذلك، قال: إنهم يدورون على التعطيل المحض، وأنه ليس ثم إله. إنهم يقولون ينكرون الاستواء وينكرون العرش، يستوى على العرش، ينكرون جميع الصفات وحتى الأسماء. فإذا ما يمكن موجود ليس له أسماء وليست له صفات، إذن هم يدعون إلى الإلحاد والإنكار وجود الخالق والعياذ بالله. ولذلك ذهب بعض السلف رحمه الله إلى أن الجهمية ليسوا من الفرق 73 وأنهم كفار، ليسوا من المسلمين أصلا. وممن ذهب إلى ذلك عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط رحمهم الله، قالوا إنهم ليسوا من المسلمين، هذا هو الظاهر، هم ليسوا من المسلمين. كفرهم الإمام أحمد كذلك لأنهم يدورون على التعطيل المحض وأنه لا إله، وهذا هو المعروف من مذهبهم والعياذ بالله. وهم شر الفرق على الإطلاق، الجهمية هم أخبث الفرق وشر الفرق. والجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر، والقدرية هم نفاة القدر. الجبرية هم الجهمية، والقدرية هم المعتزلة. قال: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. يعني نسأل الله جل وعلا ينفعنا ما سمعنا وما قرأنا، وأن يجعل حجة لنا ولا يجعل حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات في الدنيا والآخرة، أنه جواد كريم. والأسبوع القادم إن شاء الله آخر الدروس، إذا رأيتم الدرس القادم يوم السبت يكون يعني كلمة عامة حول العقيدة وما ينبغي أخذه وتركه وما هو الأمر الأعظم فيها، يعني كلمة عامة، إن رأيتم هذا حضرتم، وإلا نقول انتهى يعني هذا الكتاب، ونبدأ إن شاء الله في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بداية العام القادم بإذن الله. فإن حضرتم السبت القادم أخذنا كلمة عامة حول التوحيد وحول تعظيم الله جل وعلا ومرتبة الإحسان الحديث عنها، وإن رأيتم نكتب بهذا السبت ما يكون في درس فالأمر إليكم. أما الأسبوع القادم دروس الاثنين والأحد والاثنين والثلاثة مستمرة، لكن السبت بالذات إن حضرتم خلنا كلمة عامة، وإن ما حضرتم أمر إليكم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.